الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: بعت سرية إلى الحروقات، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحروقات من جهينة، فلما دنوا منهم بعث الأمير الطلائع، فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى دنا منهم ليلا وقد هدأوا، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالف أمري، فإنه لا رأي لمن لا يطاع. ثم رتبهم فقال: يا فلان أنت وفلان، ويا فلان أنت وفلان، لا يفارق كل منكم صاحبه وزميله. وكان هذا بليل، يعني في ظلمة الليل. قال: وإياكم أن يرجع أحد منكم فأقول: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدري. فإذا كبرت فكبروا وجردوا السيوف، ثم كبروا وحملوا حملة واحدة وأحاطوا بالقوم وأخذتهم سيوف الله. أمر بعث سرية الحروقات جاءت فيه أحاديث، ومنها ما جاء في صحيح البخاري في قصة أسامة بن زيد، وقد بوب البخاري رضي الله عنه رحمه الله عن في قصة بعث أسامة بابا، فقال: باب بعث سرية أسامة بن زيد في سرية الحرقات. ثم ذكر حديث أسامة وقصة أسامة مع الرجل حين قتله وقد قال لا إله إلا الله، وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. ولم يذكر المؤلف رحمه الله هنا، ولم يشير إلى قضية أسامة بن زيد، لأن العلماء اختلفوا هل كان أسامة بن زيد أميرا على بعث سرية الحروقات أم لم يكن أميرا، فأكثر أهل العلم على أنه لم يكن أميرا على هذه السرية، ومذهب الإمام البخاري فيما يدل في تبويبه، وهكذا كذلك جماعة قلة آخرين من أهل العلم يوافقون البخاري في ذلك، فلعل المؤلف رحمه الله يرى بقول الجمهور أو توقف في ذلك، فلم يذكر أنها سرية أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والخلاصة أن هذا كذلك مما يستفاد من مواقف الصحابة مع المشركين فيما يتعلق بسيرتهم رضي الله تعالى عنهم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهم. فهذا درس آخر من الدروس المستفادة في معاملة المشركين ومقاتلتهم إذا أصروا على الشرك بعد إقامة الحجة. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.